لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الزيادة على الصداق بعد العقد. قال أبو حنيفة: إن الزيادة على الصداق بعد العقد ثابتة إن دخل بالزوجة أو مات عنها. فأما إن طلقها قبل الدخول فإنها لا تثبت، وكان لها نصف المسمى فقط. وقال مالك: الزيادة ثابتة إن دخل بها، فإن طلقها قبل الدخول فلها نصفها مع نصف المسمى، وإن مات قبل الدخول وقبل القبض بطلت وكان لها المسمى بالعقد. وقال الشافعي: هي هبة مستأنفة، إن قبضتها جازت، وإن لم تقبضها بطلت، بناء على مذهبه في أن الهبة لا تثبت إلا بالقبض. وقال أحمد: حكمها حكم الأصل، حكمها حكم الصداق، جعلها كأنها صدق. كل حاجة الصحيح في هذه المسألة أن الزيادة على المهر بعد العقد هبة مستأنفة، لأن العقد قد تم، فلا يدخل ما يعد الزوج به زوجته أنه يعطيها أو أنه ينفذ ذلك بالفعل ويسلمها فتقبض هذه الهبة. والصحيح أن العدة كالدين، وأن القبول للهبة لفظا يكفي في ثبوت هذه الهبة للموهوب له، وتصبح كالدين على من وعد أو من وهب ولكن لم يقبض. فهو بعد ما اتفقوا مثلا 10,000، وبعدين دخلوا مع بعض وبقوا كويسين، قال لها: خلاص انت ليك عندي، ان المؤخر كنت قاعد اتخانق مع ابوك وخليته 10,000، انت ليك عندي 20,000. دي مش مؤخر. ناس كتيرة جدا بتقول لها كدبة، بعد ايه دخلوا من غير قايمة، وبعدين جم بدأ يتخانقوا، ما احناش مرجعينها لك الا بالايه، الا لما تكتب قايمة. دي هبة مستأنفة، وليس ذلك بالصداق ولا تنصف ولا تدخل في هذا الباب. والصحيح ان الهبة احكامها المستقلة عن الصداق، ان القبض يعني يتملك به اتفاقا، وأنه إذا لم تقبضها ولكن هناك وعد بها لزمه الوفاء بذلك الوعد. هل يقضى به أم لا يقضى اختلاف بين العلماء. يعني نقوله ده واجب عليكم لو مات، أو أنت لو واجب عليك طلقت لازم تديها اللي أنت وعدتها، يبقى هل إذا أثبت ذلك أمام القاضي يقضي بهذا، ولا يعتبر هذا الوعد يأثم إذا لم يفي به ولكن لا يحكم به. مسألة فيها أقوال، يعني ثلاث أقوال: قول يقول يقضى ديانة وقضاء، وقول يعني يستحقها ديانة تستحقها ديانة وقضاء، قول الثاني تستحقها ديانة لا قضاء، القول الثالث أنها لا تستحقها إلا بالقبض. لا تستحقها إلا إذا قبضتها. عموم الأحكام الهبة دي، أنا قلت الواحد أنا حديك 10,000 جنيه. في أحكام، في اختلاف بقى في المسألة دي، هل العدة دي كال وكالدين؟ هذا قول ابن شبرمة وإليه يميل البخاري. البخاري قال: وقضى ابن شبرمة بالوعد، واستدل بحديث أبي بكر من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو هبة فليأتني. من أتاه بدين عليه شهود أعطاه، ومن أتاه بوعد أعطاه بمثل مثل ما قال. الأصل هو أصل الصداق، نقول الزيادة على الصداق. هبة مستأنفة يعني حاجة ما لهاش علاقة بالزواج. وهناك من يقول إذا أوقعه في ورطة قضي به، وإذا لم يوقعه في ورطة لم يقضى به. وظاهر الأدلة كلها وجوب الوفاء بالوعد. الشافعية ومن وافقهم يقول، والحنابلة أيضا كذلك بيقولوا الوفاء بالوعد مستحب. والأدلة الصحيحة الصريحة أن الوفاء بالوعد واجب، ويأثم من لم يفي بالوعد، ويتأكد إذا أوقعه في ورطة. ولو قضى أحد بالوعد دون ورطة لكان عاملا بظهر الأدلة. لو هما يبقى عايز يرجع يبقى راجع في هما، كالكلب يعود في قيه، ما يجوزش انه يرجع فيها. انا اجزم بان الهبة العدة يجب الوفاء بها ديانة، واما قضاء فلا اشك انه اذا اوقعه في ورطة لازم وقضي به. وقد يكون بعض التردد في القضاء به مطلقا اذا ثبت قضاء بالوعد مطلقا. انتوا معايا ولا مش معايا؟ مالكم كده؟ ايه كلام صعب ولا ايه؟ مش صعب، يعني في ورطه. واحد قال له روح اتجوز ومهرك علي، راح الراجل قال له انا هتجوز على مهر 10,000 جنيه مش هيرضوا اقل من كده، قال له توكل على الله مهرك علي. راح اتجوز، الراجل اتجوز وبعدين قال له هات المهر، قال له مش هديهولك انا رجعت في كلامي. استنى بس اهو، الامر ده مثال يعني اهو. الراجل دلوقتي اتورط، لو طلق هيعمل ايه؟ هيلزمه نصف المهر. لو دخل بيها يبقى عليه المهر كله. زيها بقى لو قال لها مثلا مثلا ليك اعملي كذا وانا هديك التمن بتاعها، روح اشتري الحاجه الفلانيه بالتقسيط وانا اللي هحدد الاقساط. الست راحت وايه؟ واشترت ومضت على نفسها ايه؟ ورق. وهو قال لها انا هديك الفلوس، وبعدين راح جاي ايه؟ الناس بيطلبوها بالفلوس، قالت لها الفلوس، قال لها مش هديكي. بقى دي ما يقضاش بيها قضاء؟ لا والله يقضى بها. اولا يأثم ان يفعل ذلك، ثم القاضي يخرجها من هذا الضرر، او يخرج اي واحد بقى. بس ده مثال يعني عشان انت جات على واحدة يعني. هو اذا كان الكلام ده بعد الصداق ووعدها بشيء، والله قالت له انا نفسي في غساله فول اوتوماتيك، قال لها يا ستي روحي اشتريها بالتقسيط وانا عليا القسط. راحت الست اشترت ثلاجه بالتقسيط، ادي حاجه ايه زائده على القائمه، مش كده؟ ما دخلتش في القايمه. القايمه هياخدوا بيها، هياخدوا بيها. لو هي قدمت القايمه وما فيهاش حاجه تغرمها، لان دي بيعتبروها امانه وجددت. لكن هذه العداء يلزم أن يفي بها. آثم قولا. أنا ما عنديش مع وجود الخلاف عند العلماء فيها، لكن أنا لا أتردد في أنه آثم. لا يلزمه، يبقى أخذ هو الدين. كل من وعد وعدا وجب عليه ان ينفذه. بعد الموت دين على الميت، ده اللي عمله ابو بكر الصديق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مهر السر ومهر العلانية. اذا اتفق العاقدان في السر على مهر، ثم تعاقدا في العلانية باكثر منه، ثم اختلف الى القضاء، فبما يحكم القاضي؟ كان متفقين ان الشبكة 10 جرام، بس احنا هنكتب في القايمه 100 عشان العيله بتاعتنا هتبهدلنا لو اكترنا اقل من 100. يقولون بس الحقيقه ان احنا 10. يقولوا خلاص ماشي متفقين، ويكتب 100. يتخانقوا مع بعض، يروح جاي رايحين القاضي يقولوا له ايه الراجل كاتب 100. طبعا عندنا هنا بيقولوا لا يحمل مغفلين. قال ابي يوسف: يحكم بما اتفق عليه سرا، لانه يمثل الاراده الحقيقيه وهو مقصد العاقدين. وقيل يحكم بمهر العلانيه، لانه هو المذكور في العقد، وما كان سرا فعلمه الى الله، والحكم يتبع الظاهر. لا احنا بنتكلم هنا مش مساله السر يعلمه الله، احنا بنتكلم على واحد راح اعترف، قالوا له او جاب شهود هو ان اتفقنا ان ان ان الصداق الحقيقي هو 10، ولكن قالوا لي اكتبوا 100 علشان ايه الاوضاع الاجتماعيه. جابوا شهود على كده، يبقى ده مش هو اللي قال فيه ما كان سرا فعلمه الى الله. يعني احنا هنقول للناس الاول ان انتوا يحل لكم ان تاخدوا المهر العلانيه واللي تقعدوا قدام الناس وانتوا متفقين ان سرا في حاجه تانية، ما يحلش ليكم. وتاني حاجه القضاء لو عنده بينه يقضي بالحقيقه. يقول: هذا مذهب ابي حنيفه اللي هو ياخذ بالعلانيه، ومحمد وظاهر قول احمد في رواية الأثرم وقول الشعبي وابن أبي ليلى وأبي عبيد، كل دول بيقولوا يأخذ بالعلانية. الصحيح إن هو إذا أثبت إن مهر السر قدر معين وإن دي الحقيقة التي وقع عليها الاتفاق فالعبرة بالمقاصد. قبض المهر: إذا كانت الزوجة صغيرة فللأبي قبض صداقها، لأنه يلي مالها، فكان له قبضه كثمن مبيعها. إذا خلاها تبيع حاجة أو هو اللي باع لها حاجة بتاعتها يقبض ثمنها لها، لأنه واصي على المال. وإن لم يكن لها أب ولا جد فلوليها المالي قبض صداقها، ويذيعه في المحاكم الحسبية، ولا يتصرف فيه إلا بإذن من المحكمة المختصة. بتكلم عن الحاجة القضائية لما كانوا بيجوزوا نكاح إيه الصغيرة. أما صداق الثيب الكبيرة فلا يقبضه إلا بإذنها إذا كانت رشيدة، لأنها المتصرفة في مالها. والأب إذا قبض المهر بحضرتها اعتبر ذلك إجازة منها بالقبض إذا سكتت، وتبرأ ذمة الزوج. يعني ما يجيش تقول له عند المحكمة أنا ما قبضتش، وأبوك اللي قبض، وليك قبض، يبقى ليس لك أن تطالب، كنت موجودة. تقول له ما أعرفش الكلام ده، لا كنت موجودة وشايفة وسكتة، يبقى يلزمها ان يعني أن انها قد قبضت عن طريق وكيلها. قال: وتبرأ ذمة الزوج، لان اذنها في قبض صداقها كثمن مبيعها، ثمن الحاجة اللي هي باعتها. وفي البكر البالغة العاقلة أن الأب لا ينبغي لا يقبض صداقها إلا بإذنها إذا كانت رشيدة. رشيدة مش 21 سنة. الرشد هو حسن التصرف في الأموال. القانون المصري باخد 21 سنة بلا دليل. ده في عندهم 15 سنة بيعرفوا يتاجروا تجارة كويسة. في ناس عندها 25 سنة ما تعرفش حاجة. هو الصحيح ان البكر البالغة العاقلة ان اذنت لابيها في قبض الصداق، والا لم تبرأ ذمة الزوج. هذا الاذن اما صريح وإما بالسكوت. القول الثاني في مسألة مهر البكر البالغة العاقلة أن لوليها قبضه، وقيل لها قبضه بغير إذنها لأنها العادة ولأنها تشبه الصغيرة. وقيل له قبضه، له للولي قبضه قبض المهر بغير إذنها لأنها العادة ولأنها تشبه الصغيرة. نحن لا ننازع أن المشروط عرفا كالمشروط لفظا، فإذا كان حضورها معلوما أنه إذن كما يقع ذلك كثيرا في كل التعاقدات تقريبا، فهذا الإذن العرفي كالإذن ليه؟ الإذن اللفظي. أيوة أنا بقول لك هو بغير إذنها اللفظي، عشان كده يقول إلا إذا جرت العادة، يقول له قبضها بغير إذنها لأنها العادة، لأن العادة إن هي إن هو بيقبض وهي تبقى سكتة فتبقى راضية، ولكن لو صرحت بالرفض فلا شك إن هو لا يقبض، لأن المهر مالها وليس مال أبيها سواء كان أبوها ولا جدها ولا أي ولي آخر. عرفوهم بقى. لا لسه ما كده. ابو اللي بيجهز لهم فرق على وجود على حساب والله في كده وفي كده. في ناس بتصرف على بناتها اضعاف اللي خدته، وفي ناس بتاكل المهر ويقول له روح جهز انت يا سيدي، روح جاي واخد فلوس حطها في جيبه وروح. لا المسألة دي أوسع من ذلك، المسألة دي حسب العرف موجود ولا لا، يعني لو سكتت هي ولم تكن في عرف الناس أن هذا قبول يبقى ما بقاش قبول. الجهاز، الجهاز أو الجهاز هو الأثاث، هو الجهاز أصح بفتح الجيم، فلما جهزهم بجهازه هو الأثاث الذي تعده الزوجة هي وأهلها ليكون معها في البيت إذا دخل بها الزوج. وقد جرى العرف، هو بيتكلم كتير على العرف ليه؟ لأن الأحكام دي الأمور العرفية فيها معتبرة شرعا. لماذا؟ مش عشان هي يعني الناس تعرفت عليها ما حدش ينفع يخالفها، لا، لأن ذلك صار بمنزلة الايه المأذون به تصريحا. وقد جرى العرف على أن تقوم الزوجة وأهلها بإعداد الجهاز وتأثيث البيت، وهو أسلوب من أساليب إدخال السرور على الزوجة بمناسبة زفافها. وقد روى النسائي عن علي رضي الله عنه قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل يعني قطيفة وقربة ووسادة حشوها إذخر، حشوها حشيش ناشف ضعيف، ضعفه النسائي بس هو ضعف ليس شديدا. يقول هذا مجرد عرف جرى عليه غلبة الناس. أما المسؤول، انتبه، وأما المسؤول عن إعداد البيت إعدادا شرعيا وتجهيز كل ما يحتاج إليه من الأثاث والفرش والأدوات فهو الزوج، والزوجة لا تسأل عن شيء من ذلك، مهما كان مكروها، مهما كان مهروها، وحتى لو ولو كانت زيادة المهر من أجل الأثاث، لأن المهر إنما تستحقه الزوجة في مقابل الاستمتاع بها، لا من أجل إعداد الجهاز لبيت الزوجية. فالمهر حق خالص لها، ليس لأبيها ولا لزوجها ولا لأحد حق فيه. يعني الناس عندنا من الأعراف العجيبة إن الشبكة الزوج ياخدها في أي وقت، يقول لك دي بتاعتي، الشبكة دي جزء من المهر، لا يجوز أن تأخذها بغير إذنها، ولا بد إذا كان قرضا أن يعرف أنه قرض. لكن للأسف الشديد الناس بتدخل هذه المسألة في الصداق وتجعله الشبكة كما ذكرنا، لكن يأخذها الزوج ويبيعها ويتصرف فيها، وهذا ليس بصحيح. المهر ملك لها المهر ملك لها لا يحل لها بغير إذنها. بناء على كده بقى، لما بناء على العرف ده، وان اساس المنزل بيبقى المرأة اللي بتجيبه بعفشها بمهرها، وجرى العرف على ذلك، وقع امر التوقيع على قائمة المفروشة المنقولات، لانه هو في الحقيقة تعرف ان كل حاجة هي اللي بتايه، هي اللي بتجيبها بالمهر بتاعها، وعشان كده بيوقع على قائمة مكتوب فيها الأشياء التي أتوا بها، سواء كان بمهر يدفعونه لأهل الزوجة، يدفعونه الزوجة وأهلها فاشتروا به شيئا، أو بقى لما يمضي على قائمة ويكون هو متفق إن هو هيجيب مثلا حجرة نوم وسن وأنتري مثلا عليه هو كده، ده في الحقيقة لما اتفقوا على هذا أصبح هذا مقدم الصداق، وبالتالي لما يوقع هو على القائمة ده إقرار منه إن اللي أنت جبته ده إيه، مش بتاعك أنت، تفتحها هي، تستحقه كصداق. هتاخد كل حاجة طالما اتكتبت في القايمة، اللي مش عايز حاجة ما يكتبهاش جوه القايمة، ما فيهاش حاجة القايمة دي، اما ان تفعل واما ان تترك، يعني شيء مباح. انا بقول اكتب لي حاجة تثبت ان الحاجات دي كلها بتاعت بنتنا، والتاني بيقولوا انتوا مش مستأمنيني ولا ايه، مانيش كاتب ولا ده حرام ولا ده حرام، كده جائز وكده جائز، حسب عرف الناس في زمن فساد الذمم نكتبه أي. لا، هل يدخل هذا في قوله تعالى إذا تداينتم بدين الأجل المسمى في كتبه؟ لا، لأن ده مش دين، ده أمانة عند الزوج في منزل الزوجية في الحقيقة، يعني أذنت هي أن يستعملها، يعني هي نفسها اللي قالت أن أنا موافقة أنك تستعمل التلاجة بتاعتي مثلا، وتنام على السرير بتاعي تزله بقى. بس في مناطق العرف بقى عند النزاع بتاخد اللي جابته هي وهو بياخد اللي جابته، نقول هتاخد اللي جابته دي لو كانت هي اللي طلبت الطلاق، تاخد اللي جابته بس لو كان خلع او طلاق على الابراء، لكن المحاكم المصريه كلها عشان تعرف ان عرفه ماشي على كده، اذا وقع طلاق يعني او نزاع يعني، فانهم يقضون بالقائمه للزوجه. نعم، ما هو ترجع تاني المهر السر ومهر العلانية، لو كتبوا زيادة غير حقيقية ترجع لمهر السر ومهر العلانية، واحنا نرجح ان الاعتبار هو اللي تم عليه الاتفاق السر يعني. صحيح ان لو الحاجات دي استهلكت ما يلزمهاش شيء لان هي اللي اذنت في الاستعمال. يعني هو يعني حاجه فاضله بس. ها؟ اللي فاضل بس ايه مديهولها؟ او اديله حاجه بتعزها مكان بايظه شغال. زي ما هي الصح ان هو يديها حاجتها زي ما يعني كانت على اي حال. قال وقد راى المالكيه ان المهر ليس حقا خالصا للزوجه. ولهذا لا يجوز لها أن تنفق منه على نفسها ولا تقضي منه دينا عليها، وإن كان للمحتاجة أن تنفق منه وتلتمس بالشيء القليل بالمعروف وأن تقضي منه الدين، وأن تقضي منه الدين كالدينار إذا كان المهر كثيرا، وأن تقضي منه الدين القليل كالدينار إذا كان المهر كثيرا. قال وإنما ليس لها شيء من ذلك الذي ذكرناه، لأن عليها أن تتجهز لزوجها بالمعروف، أي بما جرت به العادة في جهاز مثلها لمثله، بما قبضته من المهر قبل الدخول إن كان حالا، أو بما تقبضه منه إذا كان مؤجلا وحل الأجل قبل الدخول، قبل الدخول بها. فإن تأخر القبض شيء، فإن تأخر قبض شيء من المهر حتى دخل زوجها بها لم يكن عليها أن تتجهز بشيء مما تقبضه من بعد مما لم يظهر، مما لم تقبضه من بعد، لم يكن عليها أن تتجهز بشيء مما تقبضه من بعد. يعني ليس ما يقولش لا أنت هتاخدي يبقى جيبي من دلوقتي، إلا إذا كان ذلك مشروطا أو جرى به العرف. هو الصحيح أن المهر حق خالص للمرأة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يبقى هبة هي تجيب، تجيب بيه عفش تاخده تخلي ذهب لبساه ده بتاعها محدش يتكلم فيه. قال وقد تبدل لها، تبدل العفش ده اسمها الزوجية تعمل بتاعها، يعني ممكن يجي يلاقي شقة فاضل خلاص ماشي يجيب هو الحاجات التانية، بس تستقيم معاه، تستقيم معاه الحياة الزوجية. احنا بنتكلم عن الحقوق. ايوه هي حقها جديدة، يعني ممكن يقول ان هي جزء شرعا تعسف الحق. احنا بنتكلم على اثبات الحق اولا، وبعدين نتكلم لما يتنازعوا بعد ذلك، لكن ده امر بتاعها هي. بس المهم المشكله مش في دي، هي من حقها تاخد العفش، من حقها اللي في القايمه كله، ولكن ليس من حقهم ان يقدموا بعد ذلك القائمه ويقولوا للشرطه وللمحكمه بددها، يبقوا بيكذبوا. مش المشكلة انها تاخد الحاجة وتمشي، المشكلة تاخد الحاجة وتمشي بتاعتها، لكن الكلام على ان هما يعملوا تبديد القائمة. وقد استوحى وضيع مشرع وضيع مشروع قانون الاحوال الشخصية مذهب الامام مالك في هذه الناحية، فقد جاء في المادة رقم 66 منه ان الزوجة تلتزم لتجهيز نفسها بما يتناسب وما تعجل من مهر قبل الدخول ما لم يتفق، ما لم يتفق على غير ذلك. فإذا لم يعجل، فإذا لم يعجل شيء من المهر فلا تلتزم بالجهاز إلا بما بمقتضى الاتفاق أو العرف. والجهاز إذا اشترته الزوجة بمالها أو اشتراه لها أبوها فهو ملك خالص لها، ولا حق للزوج ولا لغيره فيه، ولها أن تمكن زوجها وضيوفه من الانتفاع به، كما أن لها أن تمتنع عن التمكين من الانتفاع، وإذا امتنعت لا تجبر عليه.